هذا وجهك يا عريس ولا وجه القمرة؟ ولا وجه القمرة زينة وشموع وأنوار في حفلتنا منورة، في حفلتنا منورة. هذا وجهك يا عريس ولا وجه القمرة؟ ولا وجه القمرة زينة وشموع وأنوار في حفلتنا منورة، الحفلة منورة، هذه الحفلة منورة. ويا رب تتمم هالفرحة وكملها علينا، كملها علينا. ومن حنة صاحبنا الغالي بنحني ايدينا، بنحني ايدينا. يا رب تتمم هالفرحة وكملها علينا، كملها علينا. ومن حنة صاحبنا الغالي بنحني فرح بعرسنا وعقبال العزابي، عقبال العزابي. يلا نهني ونبارك له، يلا يا شبابي، يلا يا شبابي. الليلة نفرح بعرسنا وعقبال العزابي، عقبال العزابي. يلا نهني ونبارك له، يلا يا شبابي، يلا يا شبابي. وقولوا ما شاء الله على العريس الغالي، محروسي بالله يا زين الرجال. قولوا ما شاء الله على العريس الغالي، محروسي بالله يا زين الرجال. لمت الاهل والاحباب هذه الحفل منورة، هذه الحفل منورة. يم العريس ويا اخواته سمعونا زغرودة، سمعونا زغرودة. واصحابك هنوك اليوم بهالفرحة السعيدة، هالفرحة السعيدة. اخواته سمعونا زغرودة، سمعونا زغرودة. واصحابك هنوك اليوم بهالفرحة السعيدة، الفرحة السعيدة. وقولوا ما شاء الله على العريس الغالي، محروسي بالله يا زين الرجال. قولوا ما شاء الله على العريس الغالي، محروسي بالله يا زين الرجال. لمت الاهل والاحباب هذه الحفلة منورة، يا عريس ولا وجه القمرة، ولا وجه القمرة. زينة وشموع وأنوار في حفلتنا منورة، في حفلتنا منورة. هذا وجهك يا عريس ولا وجه القمرة، ولا وجه القمرة. زينة وشموع وأنوار في حفلتنا منورة، في حفلتنا منورة.